أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يعجل الله للناس شر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. فنذر الذين لا يرجون لقاء كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب in Yeah, Harry.

كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة كأنما أغشيت وجوههم قطعا